كانوا يتلقون توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بوعي وإدراك وفهم. كانوا عندما يستمعون إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعيشون التوجيهات جيدا، يحسون بها ويشعرون بها ويعرفون مغزاها ومرماها ويعرفون المطلوب منها. حديث يرويه أبو موسى الأشعري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة الهرجة. الصحابة عندما استمعوا إلى هذا الحديث قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: نقتل أكثر مما نقتل، إنا نقتل كل عام أكثر من 70,000. عظمة. كان ماضينا نقتل، لا نقتل بسبب توسع ولا بسبب حب سفك الدماء، وإنما نقتل إرضاء لله سبحانه وتعالى، نقتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ما كانوش بيقتلهم حبا في سفك الدماء. إن نقتل كل عام أكثر من 70,000 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أمة كانت عزيزة لما رفعت في أول مهدها وأول عهدها بالرسالة راية الجهاد في سبيل الله، كانت عزيزة، كانت تقتل لتحمي أنفسها من عاديات الأعداء وجهالات البلهاء والسفهاء، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم تتحدث الآيات بعد ذلك، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقبوا ضعف ولا عهد. واقع قرآن يحدث أمة، لكن الأمة الآن في واد، وتوجيهات القرآن الكريم في واد آخر. ولذلك تمكن منا الأعداء وتمالأ علينا البلهاء والجهلاء والسفهاء، تكاثروا على هذه القصعة التي يشعرون نحوها بنهم، لا يجدون قطعة أشهى منكم، ثروات سائلة، خيرات طائلة، لا يجدون أكثر من هذه القطعة. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. كان في الماضي نقتل أكثر مما نقتل يا رسول الله، تطلب منا نحن نقتل أكثر مما نقتل في سبيل الله، إنا نقتل كل عام أكثر من 70,000، كل عام مش كل يوم. أما نحن الآن تصنع الإحصاءات، واقرؤوها: وابكوا دما بدلت دموعي على ماضيكم. اسمعوا الإحصائيات واقرؤوها: وابكوا دما بدلت دموع على ماض عزيز قصرنا فيه وفرطنا فأصبحنا نهبة للأعداء وفريسة لهؤلاء الكفار والبلهاء، يضربون بعضنا ببعض في كل يوم، يتآمرون علينا، فإذا ما وجدوا منا عقولا تافهة، عقول تسير ليست عقول مفكرة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا حديث الرسول: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويسمع فيها إلى الرويبضة، يطاع فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، التافه يتحدث في أمور العامة. يا رفا والله لما يكون مصائرنا بإيدين تافهين، مصائر أمة في إيدين في أيدي تافهة وعقول تافهة، تبقى كارثة. ده الرويبضة، هذا ما حذرنا منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الرويبضة في حياة هذه الأمة. أيها الإخوة الأحباب، نرجع إلى الحديث الذي معنا: نقتل أكثر مما نقتل يا رسول الله، إنا نقتل كل عام أكثر من 70,000. قال: إنه ليس قتلكم المشركين، وإنما قتل بعضكم بعضا. بنقتل بعض؟ بنقتل بعض. يقتل بعضنا بعضا؟ يقتل بعضنا بعضا، واضح. وكثر قتل بعضنا لبعض. وما أحداث الصومال وما فيها من مدة طويلة، وما حدث فيها إلا صورة من قتل بعضنا للبعض. وما أحداث القتل في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب، مسلمين، دول مسلمة، يقتل بعضنا بعضا. إنه ليس قتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا عقول يومئذ؟ قال: تنزع عقول ذلك الزمان. كأن الزمان أصبح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكر، فينزع فكر، يعني مدرك عاقل، الزمان عاقل، كأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن عقول ذلك الزمان تنزع ويخلف له هباء من الناس، هباء من الناس. الهباء يقولون انه غبار يرى كده في اشعة الشمس، انت بتشوف تبص فيها كده تلاقي غبار، او هباء من الناس، غبار تراب، هباء من الناس، يحسبون انهم على شيء وليسوا على شيء، يسيروا الامور ويظنوا انهم على شيء وليسوا على شيء. ما المخرج من هذا حتى نعرف الخلاص من هذا؟ ان المخرج من هذا سهل ميسور، هو ان ندرك توجيهات ربنا في كتابه وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. هذا القرآن. يقتل بعضنا بعضا، اللي يقتل مؤمن متعمد اضرب، يروح يضرب. عاقل ده؟ لعب. اقتل، يقتل. دمر، يدمر. وهو مسلم واخوه مسلم وبلده مسلمة، ويقتل. لعب لا تفكير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالد، والله هذا الجزاء الرباني، هذه العقوبة الربانية عقوبة تتناسب مع امثال هؤلاء فعلا. انهم جعلوا الحياة في اطار هذا القتل وفي اطار هذه الفتن، جعلوها اكثر من الجحيم، اكثر من الجحيم. فلهم ان يذوقوا من الكأس التي جرعوا منها مجتمعهم واخوانهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيرا. والرسول ده القرآن، السنة ايه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق، تسبني او اسبك، فسق، خروج عن الاسلام. سباب المسلم، احترس، احترس لآداب الاسلام ولتوجيهات نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. سباب المسلم فسوق، فليحترم المسلمون بعضهم بعضا. سباب المسلم فسوق. طب وقتاله؟ وقتاله كفر، قتال المسلم كفر. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جيوش يا اخويا بنربيها، نشأت، اللي قدامكم اللي بيتكلم ده نشأت في محنة فلسطين، محنة فلسطين نشأت فيها من عام 38 و48 و70 كده. احنا كنا بنعيش على امال، كل ما يجيلنا واحد يقول احنا بنكون جيش عربي قوي عظيم لمقاومة اليهود ولإخراجهم من الأرض التي اغتصبوها. يا سلام، حفظنا هذا ترديد واحنا صغار، كنا نتغنى بالعودة إلى أرضنا، إلى الأقصى، إلى طرد هؤلاء الكفرة أحفاد القردة والخنازير. عشنا وراء إعلام مزيف يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويطاع فيها الرويبضة. سنوات طويلة، سنون خداعة. محنة، ونحن نعيش أيضا هذه المحنة الآن اللي عايشينها. 415 مسلما يؤخذون من الدار الى خارجها، حيث يتعرضون لما يتعرضون له من مآس في الجو وجوع ومكان غير لائق، فليتحملوا ما يتحملون. لا احد، لان ده جانب، ادي محنة من المحن اللي احنا عشناها في عصرنا المزور والمزيف. ماضي كان ماضينا ماضيا راقيا، عرفنا منه الصدق، وعرفنا منه النبل، وعرفنا منه الشجاعة، وعرفنا منه المروءة. عش عزيزا، عش كريما، او مت وانت عزيز بين طعن القنا وخفق البنود. طعن القنا، عيش عزيز او مت وانت كريم بين طعن القنا. طعن يا اخي، هؤلاء وقفوا وقفة لله، ده جانب. ايها الاخوة الاحباب، لا اريد ان اخرج عن موضوعنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه وإن لنا عقول يومئذ يا رسول الله، قال تنزع عقول ذلك الزمان ويخلف له لهذا الزمان هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. راوي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فيه راوي اسمه حماد وراوي اسمه عفان، الاثنين من التابعين. يقول أبو موسى الأشعري لعفان، أبو موسى الأشعري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى منها مخرجا لي ولكم، لي ولكم، إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لا نصيب منها مالا ولا دما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من فتن آخر الزمان وأن ينجي الأمة الإسلامية كلها. أيها الإخوة الأحباب، قولوا لي بالله عليكم، هل يلزم من أن أقتل أخي أن أحمل سلاحا لأقتله؟ لا، ممكن ممكن أرى أنه يقتل من الأعداء وأنا قاعد سلبي ونسيت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش ثقة أصلا، لو في ثقة في أحاديث الرسول وتوجيهاته، لو في وعي بما فيها، لو في إدراك لما لها، ما كنا نجلس هكذا سلميا. اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم لا يسلمه. إيه لا يسلمه؟ يعني لا يسلمه لعدو. أسيب عدو يعبث فيه وأنا قاعد أقول هنعمل وحنطرق وحنسوي؟ لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. ده توجيهات مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي اختاره الله ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذا سبته بتقتل يبقى أنا مشترك مع القاتلين، أنا قاتل، أنا مشترك. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما اجتمع مجموعة من الناس على قتل واحد مسلم وكانوا في صنعاء مجموعة، قالوا تقتل، تقتلهم، تقتل مجموعة بواحد يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، تقتل مجموعة بواحد؟ قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، يعني لو اتفق عليه أهل صنعاء وقتلوه لقتلتهم به. أبي عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، نحن في حاجة إلى مراجعة. لماذا نقوي أنفسنا بالسلاح؟ هل لنضرب بعض، ليضرب بعضنا بعضا بالسلاح؟ هل لنخوف بعضنا بهذه الأسلحة؟ أم لندافع الأعداء ولنواجه الجهلاء والسفهاء؟ الأسلحة أسئلة، أسئلة. لا تكن عقولنا هباء من الناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، هباء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قرآنه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. آيات الله اتخذوها واتخذوا رسل الله عز وجل هزوا. آيات الله ربنا بيقول كده، ربنا يقول فاستجاب لهم ربهم، اسمعوا، أني لا أضيع عمل عامل منكم. بعد ما المسلمين كده تفكروا في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربه بعدين فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وبعدين يجي كده يدينا ايه امل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. أيها الإخوة الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. الجهاد في سبيل الله يخافوا من لفظ الجهاد، يخافوا فليحدث لهم ما يحدث من هذا اللفظ. لكن احنا اذا كانت لنا ثقة فيما اخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلينا ان نلتزم. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينة، نوع من انواع الربا، اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر، مشيتوا كده تشموا في الايه، في النعم بتاعه ربنا، تشموا مش تشموا فيها، لا ده انت بتشم في خلفها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، كانك انت يعني مسكون حتى بالفضلات بتاعتها. واتبعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني اتربطتم بالارض ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ادي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا نبعث بتحية اكبار واجلال لكل من يقفون في وجه الطغيان في الارض، سواء من اطفال الحجارة الذين يضربون بها وجوه احفاد القردة والخنازير ويؤرقون قلوبهم ووجوههم ويؤرقون مضاجعهم بهذه الحجارة تحية لهم من عند الله مباركة طيبة. بارك الله فيكم وفي ايديكم وبعث منكم بعثا يخزي اعداء الله وينصر اولياء الله عز وجل. هذا امر، وتحية لذلك الرجل المجاهد الذي سمعنا قولاته، هو ليس عربيا، انه رئيس البوسنة والهرسك. تحية له، تحية اعزاز واجلال واكبار عندما يقف في المفاوضات ويجد ان الكل من الكفرة يقترحون ان تقسم ارضه وارض ابائه واجداده الى تقسيمات، ويكون للمسلمين فيها جزء ويكون لهؤلاء فيها جزء ولهؤلاء فيها جزء، يقول وهو من هو، نسمع تصريحاته اليوم وغدا يقول ان ما يحدث للمسلمين، قرابة 100,000 من المسلمين قد قتلوا، ومن المسلمين من انتهكت حرماتهم واريقت دماؤهم بل وقطعوا ارضا باسلحة اولئك الصرب الفجرة، بل وهناك من سيموتون قرابة 400,000 من البرد ومن الجوع ومن عدم ما يجدون من الأشياء التي تعالج أمراضهم. 400,000 وهو بين الكفر يقول إما أن ترضخوا لشروطنا أو ستظل الحرب دائرة حتى آخر رمق من حياتنا. تحية لهؤلاء الرجال، تحية، حياكم الله ونصركم على أعدائكم، حياكم الله ونصركم على أعدائكم. أيها الإخوة الأحباب، وخذل الله أولئك الذين أداروا معركة قرابة العامين أو الثلاثة أو تزيد، حتى جعلوا المستعمر الكافر يدخل أرضهم ويدخل ديارهم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة الأحباب، خذل الله هؤلاء وأضرابهم وأمثالهم، أصحاب العقول الهباء من الناس الذين يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة الأحباب، إني داع فأمنوا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائهم، واجعلنا من ورائهم جنودا عاملين لرفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في الفلبين وفي أريتريا. اللهم أعد إلينا الإسلام غضا طريا ونحن في استقبال هذه الأمنيات. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نتطلع إلى الإسلام من جديد، فاجعلنا من عبادك الذين تسمع منهم وتجيب يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم اخذل أعداءنا، اللهم أعز جندك وانصر عبادك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.